بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الدرس الماضي على مباحث القسم والنشوز، فقلنا إن القسم يختص بالزوجات، فإذا بات عند بعض نسوته تزمه أن يبيت عند من بقي منهن، ويجوز له أن يعرض عنهن جميعا، وإذا كانت له واحدة فيجوز أن يعرض عنها. وقلنا إنه يستحب له ألا يعطل زوجاته عن المبيت عندهن حتى يعصمهن. وقلنا إن القسم تستحقه كل امرأة من نسائه، ولو كانت مريضة أو كان بها عيب من العيوب الخلقية كالرقاء والقرناء وغير ذلك، كما تستحقه النفساء والحائض، لأن القسم ليس من أجل الوطء، وإنما هو حق للزوجة إلا الناشدة، فإنها لا تستحق القسم. ثم قلنا إن الزوجة إما أن ينفرد بمسكن، وإما أن يسكن مع نسائه بمسكن واحد. فإذا لم ينفرد بمسكن، بأن كان يبيت عند كل واحدة يوما، ليس له مسكن مستقل، يدور عليهن ويبيت عند كل واحدة نوبتها. وأما إن انفرد بأن كان له مسكن مستقل، فالأفضل أن يمضي إليهن، ويحق له أن يدعوهن إلى مسكنه، ولا يجوز له أن يمايز بينهن بأن يدعو إحداهن ويترك الأخرى بأن يمضي إليها، إلا إذا كانت التي ذهب إليها قريبة منه في السكن أو كان يخاف عليها. ويحرم أن يقيم بمسكن واحد ويدعوهن إليه، كما يحرم أن يجمع بين ضرتين في مسكن واحد إلا برضاهما. ثم تكلمنا على كيفية القسم، فقلنا إما أن يجعل الليل أصلا، وإما أن يجعل النهار أصلا، فإذا كان عمله في النهار فإن الليل أصل عنده، وأما إذا كان عمله في الليل فإن النهار أصل عنده والليل تابع. فإذا كان عمله في النهار وكان الأصل عنده في الليل، ودخل إلى إحدى نسائه في نوبتها، فإنه لا يجوز له أن يدخل على الزوجة الأخرى ليلا إلا لضرورة، وذكرنا أنواع الضرورة. وقلنا إذا دخل على الزوجة الأخرى ليلا في نوبة الأولى، إما أن يطيل المكث وإما أن لا يطيل، وهذا إذا دخل من أجل الضرورة، فإن لم يطل المكث فلا شيء عليه، ولكنه إن أطال المكث وجب عليه القضاء للزوجة التي أخذ من نوبتها. وهذا كله إذا كان الليل أصلا عنده أو كان النهار أصلا عنده، لا فرق بينهما. فإذا كان الليل أصلا عنده وأراد في النهار أن يدخل على بعض زوجاته لحاجة، فإن هذا جائز له، ولكنه لا يطيل المكث، ودخوله إما أن يكون لحاجة أو لغير حاجة، فإذا دخل لحاجة فإنه لا يقضي، وأما إن دخل لغير حاجة ومكث مكثا طويلا فإنه يقضي على التفصيل الذي ذكرناه في هذا الموضوع. وقلنا إن أقل نوب القسم ليلة والنهار تابع لها، ويجوز أن يقسم ثلاثا ثلاثا ولا يزيد على الثلاث. وإذا أراد أن يبدأ فإنه يجب أن يقرع بين نسائه، هذا إذا تزوجهن دفعة واحدة، فإنه يقرع بينهن ليبدأ بواحدة منهن. وأما إذا كان متزوجا ثم تزوج ثانية، فإنه بعد أن يبيت عند الجديدة الأيام المخصصة لها، وهي السبع للبكر والثلاث للثيب، فإنه يرجع إلى زوجته الأولى ويبدأ النوبة من عندها. وقلنا بالنسبة للثيب، إما أن يبيت عندها ثلاث ليال ولا يقضي لبقية نسائه، وهذا حقها، وإما أن يسبع لها ولكنه يقضي لبقية نسائه. وأما إذا سافرت المرأة، فإما أن تسافر بإذنه وإما أن تسافر بغير إذنه، فإذا سافرت بغير إذنه فهي ناشزة، وبناء على ذلك يسقط حقها في القسم. وأما إذا سافرت بإذنه فإما أن تسافر لغرضه وإما أن تسافر لغرضها، فإن سافرت لغرضها فلا يقضي لها ولا تكون ناشزة، وأما إذا سافرت بإذنه لغرضه فإنه يجب عليه أن يقضي لها في هذه الحالة. وأما إذا سافر هو، إما أن يكون سفره سفر انتقال، وإما أن يكون سفره سفرا مؤقتا، فإذا كان سفره سفر نقلة فإنه يجب عليه أن يصطحب جميع زوجاته، ولا يجوز له أن يأخذ بعضهن ويترك بعضهن الآخر. وأما إذا كان السفر سفرا مؤقتا كسفر التجارة أو ما شابه التجارة فإنه يجوز له أن يصطحب بعض زوجاته معه في هذا السفر، ويكون اصطحابه لبعض نسائه بالقرعة، فمن خرجت قرعته اصطحبها معه. وأما بالنسبة للأيام التي يبيتها مع هذه المرأة التي خرجت قرعتها، فبالنسبة للأيام التي يبيتها معها أثناء السفر هذه لا يقضيها لبقية النساء، لأن السفر فيه مشقة، وتحمل المرأة التي خرجت قرعتها المشقة يعدل الراحة والطمأنينة والرخاء الذي تمتع به بقية نسوته، وهي وإن استفادت من نومه معها أثناء السفر إلا أن هذا يقابله المشقة. وأما إذا وصل إلى مقصده فإما أن ينوي عدم الإقامة بأن يقضي حاجته ويرجع بأن يقيم يوما أو يومين، وهذا كله يعتبر سفرا، وإما أن ينوي الإقامة التي تقطع القصر في الصلاة وتمنع الجمع وتوجب الصيام، فهذا في هذه الحالة يجب عليه أن يقضي لبقية نسائه الليالي التي يبيتها مع زوجته التي خرجت قرعتها، لأنها في حالة إقامة لا يوجد عندها تعب ولا نصب، وبناء على ذلك تستوي مع بقية زوجاته، فيجب عليه أن يقضي لهن الليالي التي ينامها مع زوجته بعد نيته الإقامة أو بعد إقامته الفعلية. وقلنا إنه يجوز للمرأة أن تهب ليلتها لضرتها، لأن القسم حق للزوجة حق للمرأة، فيجوز لها أن تسقط حقها، كما أنها يجوز لها بعد إسقاطها له أن تطالب به ثانية. فإذا أسقطت حقها هل يلزم الزوجة أن يسقط النوم عندها؟ قال لا يلزمه هذا، هي أسقطت حقها من حقها هذا، ولكن ليس لها أن تفرض على زوجها القبول والرضا، لأن الزوج له حق في المبيت عندها، كما أن لها حقا في مطالبته بالقسم. فإذا هي أسقطت حقها ليس لها أن تفرض عليه إسقاط حقه، وبناء على ذلك لو أسقطت المرأة حقها من المبيت بأن وهبت نوبتها لضرتها لا يجب على الزوج القبول، إن شاء رضي بهذا وإن شاء أبى. فإن رضي الزوج بهذا رضي منها بأن تسقط حقها، فهي إما أن تهب نوبتها لامرأة معينة، وإما أن تهب نوبتها لجميع نسائه فيما لو كان عنده أكثر من امرأة، وإما أن تهب حقها له، ثلاثة احتمالات. فإن وهبت حقها أو وهبت نوبتها لامرأة معينة فإنه يبيت عند المرأة المعينة التي وهبتها نوبتها يبيت عندها ليلتيهما. فإذا كانت نوبة الواهبة يوم السبت وكانت نوبة الموهوب لها يوم الاثنين فإنه يبيت عند الموهوب لها يوم السبت ويوم الاثنين، ولا يبيت عندها ليلتين متتابعتين، لأنه لو بات عندها ليلتين متتابعتين صحيح هي ملكت ليلتين، ولكن ما بين الليلتين نوبة لامرأة أخرى، فلو بات عندها ليلتين متتابعتين يكون قد أخر نوبة المرأة التي توسطت بين النوبتين، أخرها عن نوبتها، وهذا فيه ضرر، وبناء على ذلك لا يجوز له أن يوالي بين الليلتين إلا إذا كانتا متواليتين، بأن كانت نوبة الواهبة ليلة السبت وكانت نوبة الموهوب لها ليلة الأحد، فعند ذلك يجوز له أن يوالي، بل هو الأمر الطبيعي يوالي بين النوبتين. وأما إذا كانت النوبتان متفرقتين فلا يجوز له أن يوالي بينهما، لما في ذلك من الإضرار بحق المرأة التي توسطت نوبتها ما بين النوبتين، هذا إذا وهبت نوبتها لامرأة معينة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما وهبت سودة نوبتها لعائشة رضي الله تعالى عنها، وذلك أن سودة رضي الله عنها كبرت سنها وخشيت من قبيل خشية النساء أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو خشيت أمرا آخر، ولكن النصوص أنها خشيت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أرجح من الرواية الأخرى، وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد طلاقها لكبر سنها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أصلا لم يتزوجها بكرا ولم يتزوجها صغيرة، وإنما تزوجها كبيرة ولمصلحتها لا لمصلحته صلى الله عليه وسلم. فهي خشيت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرادت أن تتحبب إليه فوهبت نوبتها للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. ويجوز للمرأة أن تتحبب إلى زوجها، كما أنه يندب مش يجوز يندب للزوج أن يتحبب إلى زوجته بما يرضيها ويسرها. فهي أرادت أن تتحبب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تسترضيه فيما يسره، فوهبت نوبتها للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، فكان يبيت عند السيدة عائشة في نوبة السيدة سودة رضي الله تعالى عنهما جميعا. وأما إذا وهبت نوبتها لجميع نسائه، وهبت النوبة للنساء، قال فيجب عليه أن يعدل بين الجميع، بدلا من أن يكون القسم على أربع يصير القسم على ثلاث، أو يصير القسم على ثنتين. وأما إذا وهبت نوبتها له، قال فهو بالخيار، إن شاء أعطاها لامرأة معينة وإن شاء سوى بين الجميع. هذا مختصر ما يتعلق بالقسم بين الزوجات في حالة طاعة المرأة وفي حالة نشوزها. وقلنا إن حالة النشوز تسقط القسم وتسقط النفقة، ولكن مباحث النفقة ستأتي معنا بالتفصيل في المستقبل. والمبحث الذي بدأنا به مبحث القسم والنشوز، عرفنا ما يترتب على نشوز المرأة من حيث القسم بأن النشوز يسقط القسم، ولكن ما هي أحكام النشوز؟ إذا نشزت المرأة أو خشي زوجها نشوزها فما هي أحكام النشوز؟ والفصل الذي معنا يتكلم على أحكام النشوز بالنسبة للمرأة. والنشوز إنما ينشأ غالبا بسبب التعدي من أحد الزوجين، فقد يكون النشوز من المرأة وقد يكون النشوز من الرجل. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وأما بالنسبة للرجل، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما والصلح خير. فالنشوز قد يكون من الرجل وقد يكون من المرأة، وليس النشوز دائما من المرأة كما هو مفهوم للعامة. فالنشوز يكون بسبب سوء التفاهم، إما بسبب المرأة وإما بسبب الرجل، وقد ينشأ من الطرفين معا. ولذلك كان لابد من مباحث النشوز، كيف تعالج حالة النشوز في الإسلام. وقد بدأ الإمام النووي رحمه الله تعالى بالنشوز من المرأة، فقال ظهرت أمارات نشوزها. إذا رأى الرجل علامة من علامات النشوز عند المرأة، ما نشزت فعلا لكن ظهرت أمارات النشوز، بأن رأى منها إعراضا عنه أو رآها عابسة مقطبة بعد أن كانت ضاحكة مستبشرة، أو صارت تتكلم معه بكلام خشن بعد أن كانت تتكلم معه بكلام لين. وأمارات النشوز كثيرة لا ضابط لها، والرجل يعرف من زوجته رضاها كما يعرف غضبها، ويعرف إقبالها كما يعرف إدبارها وإعراضها. فإذا رأى منها ما يدل على نشوزها وإعراضها وجب عليه أن يعالج الأمر بالطرق التي أجازها له الشارع. وأول أمر يجب عليه أن يسلكه هو الوعظ، بقول الله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. فإنه يعظها بالترغيب والترهيب، يعظها بلا هجر ما يهجرها، ويعظها بلا ضرب لا يضربها، هذه المرحلة الأولى. فإن استجابت فقد تحقق المطلوب، وإن لم تستجب عند ذلك يلجأ إلى المرحلة الثانية التي وضعها له الشارع، فالوعظ يكون بالترغيب والترهيب، فيذكر لها ما رواه البخاري ومسلم بالنسبة للترهيب لترهيبها من عقاب الله، يذكر لها قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: إذا باتت المرأة آجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وأما بالنسبة للترغيب يقول لها ما رواه الترمذي عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة باتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة. والترهيب والترغيب لا يختصان بهذين الحديثين، وإنما يرغبها ويرهبها بهذين الحديثين وبأمثالهما وبكل ما تقع به المصلحة، فيذكر لها ما يرقق قلبها، ويذكر لها في نفس الوقت ما يترتب على نشوزها وإعراضها من نتائج قد تضر بها وتضر به وتضر بمصلحة الأسرة. ولا مانع أن يستميل قلبها في أي وسيلة من الوسائل، فنحن الآن نريد الإصلاح وهو يريد الإصلاح، وبناء على ذلك يجب عليه أن يصل إلى الغاية بأي وسيلة من الوسائل المشروعة. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا كله إذا خشي نشوزها، ظهرت الأمارات ولكنها لم تنشز بعد، فإن تحقق النشوز نشزت فعلا، رفضت أوامره وأبت طاعته وامتنعت عن النوم معه في الفراش، أو امتنعت من أن يقترب منها، منعته من نفسها، تحقق النشوز. إلا أنه لم يتكرر النشوز، إما أن يقع منها أول مرة وإما أن يكون قد تكرر منها. فإذا وقع النشوز منها أول مرة وعظها وهجرها، فعظوهن وهجروهن في المضاجع، وعظها وهجرها في المضجع. والهجر له أثر كبير في حياة المرأة، وكل رجل متزوج يعرف ما هو الأثر العظيم الذي يتركه هجر المرأة في الفراش من الأثر على نفس المرأة، وربما كان أقسى عليها من ضرب السهام. هجر الرجل للمرأة في فراشها ومضجعها يكون له وقع في نفسها كبير جدا، فإنه يهجرها في المضجع، وقيل إنه يترك وطأها، وقيل إنه يقول لها كلاما غليظا. ولكن هل يضربها أو لا يضربها إذا نشزت فعلا ولأول مرة؟ اختلف الترجيح بين أصحابنا رضوان الله عليهم، فالإمام الرافعي رحمه الله رجح أنه إذا نشزت المرأة ولأول مرة أنه لا يضربها، بل يعظها ويهجرها في المضجع. ورجح الإمام النووي رحمه الله أنه يجوز له أن يضربها على النحو الذي سنذكره، ولو كان النشوز لأول مرة. قال: ظاهر قول الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، فإن نشزن بالفعل فاهجروهن في المضاجع واضربوهن. قال: وبناء على ذلك الأولى أن تحمل الآية على ظاهرها. أما الإمام الرافعي رحمه الله تعالى فقد رجح القول الثاني للشافعي، وهو أن النشوز لا يكون إلا عند الضرب. والخوف هنا: واللاتي تخافون نشوزهن، بمعنى العلم، أي اللاتي تعلمون نشوزهن، أي إذا وقع النشوز منهن فعلا، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ولم يقل الشارع إذا تكرر النشوز منهن، فبمجرد وقوع النشوز فعلا يجوز للرجل أن يضرب زوجته. وأما إذا تكرر النشوز منها فقد اتفق الأصحاب على أنه يجوز له أن يضربها. إذن نحن عندنا الآن ثلاث حالات: الحالة الأولى ظهور أمارات النشوز دون وقوعه، وفي هذه الحالة يكتفي بالوعظ. الحالة الثانية أن يقع النشوز فعلا ولأول مرة فيعظ ويهجر بالاتفاق، ولكن هل يضرب أو لا يضرب اختلف الترجيح، فالرافعي رجح قول الشافعي بعدم الضرب، والإمام النووي رجح جواز الضرب وقال إنه الأظهر من قولي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهذا مما استدرك به الإمام النووي على الإمام الرافعي في المنهاج. والحالة الثالثة أن يتكرر النشوز منها، وعند ذلك يعظ ويهجر ويجوز له أن يضرب. وأما بالنسبة للضرب، نحن نسمع في هذه الأيام وفي مجالات كثيرة من قبل المشككين في الإسلام، بل من قبل كثير من المسلمين الذين أصبحوا إمعات لكل ناعق وناهق في الغرب، يقولون ولا يعرفون ماذا يقولون، يسمعون الكلمة فيرددونها كالببغاوات دون نقاش لها أو دون معرفة بحقيقتها. يقولون إن الإسلام يجيز ضرب المرأة، يمسكون بهذه الكلمة ويتصدقون بها، ومنهم من يدافع عن الإسلام ومنهم من يهاجم الإسلام، ويصير الأمر في هرج ومرج، والمدافع مخطئ لأنه يدافع في ظنه أن الإسلام صار متهما ويكون دفاعه دفاع العاجز، والمهاجم آثم وعاصي وربما وصل لدرجة الكفر. وحال من يهاجم أو حال من يشوه أو يتشدق مثل هذه الكلمات كحال الذي يأخذ جزئية من جزئيات الأحكام الشرعية. يقول الإسلام أجاز قطع يد الإنسان، يقول لك ليش أجاز الإسلام قطع يد الإنسان؟ ما يقول لماذا أجازه، يقول الإسلام يجب قطع يد الإنسان. طيب لماذا أجاز الإسلام قطع اليد؟ يقول إن الإسلام يجيز قتل الرجل، قتل الإنسان. لماذا يجيز الإسلام قتل الإنسان؟ الإسلام يأتي إلى رجل يمشي في الشارع ويجيز قتله؟ يجيز قتله إذا اقترف جريمة توجب القتل. الإسلام يقيم الحد على الإنسان إذا كان قاتلا، إذا كان قاتلا يقتله، وإذا كان سارقا يقطع يده، وإذا كان قاذفا يجلده. وهذه الأحكام لا يعتدي بها الإسلام على البشر، وإنما جاء بها الإسلام من أجل تقويم حياة البشر. وفي كل الأنظمة في العالم، نحن ما نريد أن ندافع عن إسلامنا، رضي الناس أو لم يرضوا، هذه أحكام الحق التي لا تقوم الحياة الإنسانية ولا يستقيم المجتمع إلا بها. في كل المجتمعات، في كل الأنظمة، في كل القوانين، في كل الأعراف، الإنسان المجرم يعاقب في كل عرف من الأعراف. ونحن نجد الآن في كثير من الدول في العالم تقتل الإنسان لأنه يهرب الحشيش. ما سمعنا واحدا في العالم قال إن هذه الأحكام ظالمة وطاغية ونعقد المؤتمرات من أجل محاربتها أو من أجل التشهير بها أو من أجل تشويهها، بل نقول بملء أفواهنا إن الدولة الفلانية تقتل مهرب حشيش. ونقول يا ليت كل الدول في العالم تعمل مثل هذا العمل حتى تستأصل شأفة هذا العمل الإجرامي الخطير. نسمع أن بعض الناس في الصين سرقوا فقتلوهم، ما قطعوا أيديهم، قتلوهم. ما سمعنا أي مؤسسة في العالم، ولا سمعنا مؤتمرا عقد في العالم، ولا سمعنا أناس يدافعون عن حقوق الإنسان قالوا إن هذه الأحكام التي طبقت على بعض الناس بأن قتلوا إنها جائرة. وجدنا كل العالم يذيع هذا النبأ ولا يستنكره أحد. لماذا؟ لأنه وسيلة من وسائل التقويم، والأمم تختلف في وسائل تقويمها، لكل أمة منهج، ولا تعترض أمة على أمة في منهجها. ما وجدنا أحدا في العالم قال إن هذا السارق قتلوه ظلما وعدوانا، قالوا يستحق القتل، يعني سرق سرقة كبيرة. نحن المسلمين ما قلنا مثل هذا. أوجب الله تعالى على السارق إذا سرق بشروط معينة أوجب أن يقام عليه الحد، وهو أن تقطع يده، ما قتلنا. ولكن مع ذلك نجد المؤتمرات ونجد الناعقين ونجد الناهقين ونجد السائرين ونجد جمعيات حقوق الإنسان ونجد أشياء كثيرة في العالم تتكلم على القسوة في تطبيق الحدود في الإسلام. شيء عجيب، تناقض رهيب، ما يستطيع الإنسان أن يفهم منه إلا الحقد الدفين على دين الله تعالى. ما نفهم منه إلا الحقد على الإسلام فقط لا غير. ومن هذا القبيل أنا ما أريد أن أتكلم على الحدود وفي موضوع الحدود، وإنما أذكره استطرادا، من هذا القبيل مسألة ضرب المرأة. تجد الناس في كثير من الأماكن، في كثير من المجتمعات، في كثير من المؤتمرات يثيرون مسألة خطيرة يستثيرون بها النساء في هذا العصر، يقولون إن الإسلام أجاز ضرب المرأة. عظيم، عظيم جدا. الآن إذا ولد أخطأ يضربه أبوه أم لا يضربه؟ أبوه يضربه أم لا يضربه؟ قطعا في كل عرف من الأعراف في الأرض، في كل مجتمع من المجتمعات، في أعظم المجتمعات رقيا ماديا وفي أحط المجتمعات تخلفا، الإنسان يضرب ولده إذا أخطأ. وما وجدنا إنسانا في الأرض أو نظاما في الأرض أو قانونا في الأرض يقول له إنك أخطأت إذا كان ضرب الأبي ضربا معقولا، إذا كان ضرب الأب ضرب تأديب. في كل المجتمعات في العالم يضرب الأب ولده ولا يعترض عليه. لماذا يضربه؟ هل يضرب ولده ثأرا وانتقاما وحقدا، أم يضرب ولده من أجل مصلحة الولد؟ بكل الأعراف وبكل العقول يضرب ولده من أجل مصلحة الولد، ولا أحد في الدنيا يعترض على هذا. في أكثر بلاد العالم المدرس يضرب الولد إذا كان صغيرا، ويضربه ضربا غير مبرح غير مؤذن في مكان لا يعود على الولد بالضرر، يضربه لتعليمه. وما وجدنا واحدا في الأرض، ما وجدنا مؤتمر عقد في العالم لكي يتكلم على الوحشية في تعليم الطلاب، ما وجدنا أحدا قال هذا، بل نجد كل العالم يتكلم على الوسيلة المثلى. يقولون يا هل ترى هل الضرب وسيلة من أجل تأديب الطالب أم ليس وسيلة؟ يختلفون في هذا، ولكن ما وجدنا في أي مكان في العالم عقد مؤتمر ليقول إن الضرب وسيلة وحشية لتأديب الطالب أبدا. في السجون في كل بلاد العالم في كل الكرة الأرضية يضرب السجين، المجرم يضرب، ولا سيما في حالة أخذ إقرار. إنسان ما أقر، ارتكب جريمة وما أقر، وخيوط الجريمة ما زالت خافية وهو متهم، يضرب في كل بلاد العالم ويقتل وربما يموت تحت الضرب. وما وجدنا في بلد من بلاد العالم تعقد مؤتمرات تتكلم على الوحشية في معاملة المجرمين، بل كل العالم يقر أن المجرم يجوز ضربه من أجل أن تؤخذ منه إقرارات ولا اعتراض على هذا. ما يوجد إجرام ولا توجد وحشية ولا يوجد تخلف ولا يوجد قسوة إلا إذا ضرب الرجل امرأته من أجل تقويمها. إذا ضرب الرجل الغربي زوجته وقتلها هذا مسموح به، ما أحد يتكلم عليه. إذا قتلها ما أحد يتكلم عليه. ولكن إذا قيل يجوز للمسلم أن يضرب زوجته يصير هذا من قبيل الإجرام، من قبيل التخلف ومن قبيل الوحشية. والآن سيعقد مؤتمر في النمسا في منتصف الشهر هذا الشهر ليتكلم على العنف في الأسرة، يتكلم على العنف في الأسرة، ومدار العنف كله هو ضرب الرجل لزوجته في الإسلام. العنف في الأسرة، إيش العنف في الأسرة؟ أن يضرب الرجل ابنه للتأديب هذا ليس عنفا في الأسرة، أن يقتل الرجل زوجته في الغرب هذا ليس عنفا في الأسرة. العنف في الأسرة كقانون هو أن يجيز الإسلام للرجل أن يضرب زوجته. أشياء عجيبة، واليوم وسائل الإعلام بأيدي أعدائنا، والإسلام لم يعد له السلطة تدافع عنه في العالم، وبناء ذلك من كل حد وصوب ينهش الإسلام، ينهش الإسلام. صحيح أباح للرجل ضرب الزوجة، لكن كيف أباح الإسلام للرجل ضرب الزوجة؟ نحن نعلم بأنه في كل مجتمع من المجتمعات لا بد أن يكون في قيادة، لا يصلح الناس فوضى، لا سرات لهم ولا سرات إلى جهال وأنفاد، لا بد أن يكون هناك قيادة. الدولة بحاجة إلى قيادة، والجيش بحاجة إلى قيادة، والمدرسة بحاجة إلى قيادة، والجامعة بحاجة إلى قيادة، والمكتب الصغير بحاجة إلى قيادة. إذا لم تكن هناك قيادة لابد أن يفسد. ومن جملة ما يحتاج إلى القيادة الأسرة، الأسرة تحتاج إلى القيادة. القيادة في الأسرة إما أن تسلم للرجل وإما أن تسلم للمرأة، ولا يجوز أن يجتمع مؤثران على أثر واحد. ازدواج القيادة يؤدي إلى فسادها في كل مكان من الأماكن في العالم، لا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ازدواج القيادة في كل مكان إن شاء الله في أصغر سرية من سرايا الجيش إلى أكبر لواء من الألوية، ازدواج القيادة يؤدي إلى تدمير الجيش، تدمير الأمة. ازدواج القيادة في الحكم يؤدي إلى تدمير الأمة. ازدواج القيادة في المدرسة يؤدي إلى تدمير الأمة. ازدواج القيادة في الأسرة يؤدي إلى تدميرها. لا بد أن تكون هناك قيادة، هذه القيادة إما أن تكون بيد الرجل وإما أن تكون بيد المرأة. الإسلام أعطى حق القيادة في الأسرة للرجل، ولكن أولا هل الإسلام هو الوحيد الذي أعطى حق القيادة للأسرة للرجل؟ أبدا، معظم المجتمعات في العالم حق القيادة في الأسرة للرجل، والإسلام أعطى حق القيادة في الأسرة للرجل، ونحن سواء رضي العالم أو لم يرضى هذا هو ديننا، وهذا الذي نعتقد أنه الحق والذي نفخر به. فأنا ما أريد أن أقول إن الإسلام أعطى هذا الحق للرجل تأسيا بالمجتمعات الأخرى، لا، هكذا أراد الله تعالى. ولكن هل هذا الذي أراده الله مخالف لما فطر عليه الناس قديما وحديثا؟ أبدا، في معظم المجتمعات الإنسانية قديما وحديثا وإلى قيام الساعة القيادة في الأسرة للرجل. لكن لماذا أعطى الإسلام القيادة للرجل؟ أو قولوا لماذا كانت معظم المجتمعات الإنسانية تعطي القيادة للرجل؟ إعطاء القيادة للرجل أولا لطبيعة المرأة، طبيعة المرأة أنها غير قادرة على تحمل الأعباء التي يتحملها الرجل، هذا شيء بديهي، طبيعة خلقة المرأة وتكوينها غير قادرة على أن تتحمل الأعباء التي يستطيع الرجل أن يتحملها. هل توجد امرأة ترفع الأثقال في العالم وعلى افتراض وجوده يكون شاذا ونادرا؟ ليس من طبيعة المرأة ولا من سجيتها أنها ترفع الأثقال، هذا من طبيعة الرجل ومن تقوينه، ويجد نفسه أنه يجب عليه أن يرفع الأثقال، ولكن المرأة تجد أنه من غير اللائق بها حتى لو كانت قادرة وهي ليست قادرة، ما هو من طبيعتها أنها ترفع الأثقال. الأعمال الشاقة من طبيعة الرجل أنه يقوم بها، ولكن ليس من طبيعة المرأة أنها تقوم بها. هناك فرق فطري خلقي لا تبديل لخلق الله، لو اجتمع كل من في الأرض على أن يجعل المرأة رجلا والرجل امرأة لا سبيل إلى هذا، هذه ستبقى امرأة وهذا سيبقى رجل، هذا سيبقى ضمن طاقاته وإمكانياته وتلك سوف تبقى ضمن طاقاتها وإمكانياتها، لا تبديل لخلق الله، هكذا خلق الله الكون وفطر الناس عليه. طاقات المرأة غير طاقات الرجل في التحمل. ثانيا عدم قدرة المرأة على محاكمة الأمور، المرأة غير قادرة على محاكمة الأمور كمحاكمة الرجل، ولذلك نجد أن كل البلاد في العالم قديما وحديثا الذين يتصدقون بحرية المرأة ويريدون بذلك إهدار كرامة المرأة واستذاب طاقات المرأة وابتزاز المرأة وجعلها وسيلة من وسائل الإغراء ووسيلة من وسائل الإثراء، أهدروا كرامتها وحطموها. بس نحن نمشي على ما قالوا تحرير المرأة، الذين قالوا ونادوا بحرية المرأة ما جعلوا المرأة وزيرة دفاع في العالم، ما في لا في السويد وزيرة دفاع امرأة، ولا في الدنمارك وزيرة دفاع امرأة، ولا في روسيا وزيرة الدفاع امرأة، ولا شفنا مجلس السوفيت الأعلى حكم امرأة، ولا شفنا أمريكا حكمتها امرأة، ولا شفنا الصين حكمتها وزيرة دفاع امرأة، ولا رأينا دول أوروبا وزيرة دفاع امرأة، ما وجدنا. وعلى افتراض وجوده على أنه قد يقع تحديا، يعني قد يعمل تحديا، هذا شاذ ونادر، وإذا وقع فلم يستمر. طبيعة المرأة غير قادرة على التحكم في الأمور ومحاكمتها، ما تستطيع هذا. وأنا لا أقصد من قول وزير الدفاع يعني أنها بخصوص وزيرة الدفاع، ولكن الحكم في العالم بأسره غالبه بأيدي الرجال، التطاحن والتصارع غيره بأيدي الرجال وليس بأيدي النساء. ولئن وجد في بعض المجتمعات وجد بعض النساء عندهن من القدرة والإمكانية ما لا يوجد عند الرجال، نحن لا ننكر هذا، يوجد بعض النساء عندهن من الشخصية والقدرة ومحاكمة الأمور أكثر من الرجال، لكن هذا شاذ ونادر، هذا ليس من طبيعة المرأة ولا من طبيعة الرجل. قد يوجد طفرات، يوجد شذوذ، يوجد أشياء خاصة في بعض النساء نعم، لكن ليس كل النساء بهذه المواصفات، هذه أمور خاصة لا يقاس عليها ولا يمكن أن تعطى حكما عاما أغلبيا. المرأة غير قادرة بشكل عام على محاكمة الأمور كما يحاكمها الرجل. لماذا؟ طبيعة المرأة، المرأة في كل شهر تحيض 6 أيام 7 أيام، نصف مرض نصف مريضة، وهل المريض قادر على محاكمة الأمور كمحاكمة المعافى؟ يستحيل هذا بالعقل، ما يحتاج لدين. لو لم يكن هناك دين العقل، نعم احنا ما لنا معتزلة، ما نقول كالمعتزلة، ولكن قطعا هذا حق العقل يقضي بأن المريضة لا يحاكم الأمور كما يحاكمها السليم، والمرأة في نصف حياتها في حالة مرض، وهذا الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ناقصات عقل ودين، وبين قال أما نقصان دينها مش مثل الدروز، المرأة ما لها دين، قال لا دينها كدين الرجل ولكن نصف حياتها ما تصلي، هذا نقصان دينها، أي أنها ما تتدين وتتعبد كتعبد الرجل، نصف حياتها ما تصلي ولا تقرأ القرآن وغير ذلك من الأمور. طيب، ثانيا المرأة في حالة الوحم الحمل قد تتغير كل خلقها، مش ما عاد عندها قدرة على الضبط والتفكير، ما عاد عندها قدرة حتى على الطعام والشراب، بعض النساء يكرهن أزواجهن، بعض النساء تصير حالتها حالة يرثى لها من أول ساعات الحمل إلى ساعة الولادة. هل هذه المرأة قادرة على محاكمة الأمور كالرجل الذي لا يوجد عنده شيء يقض مضجعه ولا يوجد عنده شيء يعكر صفوه؟ العقل يقطع لأنهما لا يستويان. المرأة في حالة الحمل يتغير كل خلقها وتكوينها، شكلها يتغير، جسمها في كثير من النساء ينتفخ، ما تستطيع تمشي مشي طبيعي، إذا مشت مشيها بقانون ونظام، لأنها لو جرت قليلا يسقط الولد، لو أن إنسانا دعها في ظهرها يسقط الولد، لو أنها قفزت سقط الولد وربما ماتت وراء الولد، ليس الولد فقط، مشكلة المرأة الحامل أخطر من مشكلة إسقاط الولد. في نومها يجب عليها أن تنام بقانون، وفي يقظتها يقظتها بقانون، طيلة الليل ولا تتحرك في بطنها، كلما تحرك تستيقظ. هل تستوي هذه المرأة مع الرجل الذي ينام بلا عينيه؟ مستحيل. العقل البشري، أي عقل في الأرض يقطع بأنهما لا يستويان، ولذلك ميز الرجل عن المرأة، هكذا خلق الله الكون، إذا أرادوا أن يجعلوا الرجل كالمرأة فليخلقوا رجلا وامرأة يستويان في المواصفات، وكلاهما يعمل ما يعمله الآخر عند ذلك ليضعوا لهذا الإنسان قانونا يناسبه. أما وقد خلق الله إنسانا ضعيفا وإنسانا قويا، فلا يجوز للضعيف أن يقول أنا أريد أن أخذ مثل القوي، ماذا تستطيع يا أخي؟ هذا يحمل 300 كيلو في يد واحدة على كتفه، وأنت ما تستطيع أن تحمل 10 كيلو في معك فتر، هل يستويان؟ ما يستويان، كيف يستويان؟ ما يستويان. كل إنسان في هذه الدنيا له طاقة، في طاقات فطرية في طاقات كسبية، الطاقات الكسبية قد يستوي فيها الناس إذا اكتسبوها، أما هذه لا سبيل إلى كسبها، لا سبيل نهائيا، المرأة امرأة والرجل رجل. من أجل هذا كان الرجل أقدر على محاكمة الأمور من المرأة، لما للمرأة من حالات، قد تقول امرأة أنا ما أريد أن أتزوج أبقى بنت عمي، ما في مانع، وسوف لا تمرين بهذا الذي ذكرناه، لكن نحن ما نعطي أحكام للشذوذ في الحياة، نحن ما بنجيب القانون نحطه لواحد بالألف أو واحد بالمليون، لا، نحن نضع القانون للشيء الذي يغلب على المجتمعات الإنسانية بغريزتها وبطبيعتها وتكوينها. المجتمعات الإنسانية كل المرأة أو أول ما تفكر به في حياتها أن تتزوج، تريد ولد، تريد أن تشبع غرائزها وعواطفها، فإذا ولدت نسيت كل شيء وانصرفت كل همتها إلى ولدها، هذا سينسيها، هذا سوف يأخذ من عقلها وتفكيرها أكثر مما أخذه الحمل وأكثر مما أخذه الوحم وأكثر مما أخذته الولادة. ولذلك قال الله تعالى فاستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ليست المرأة أقل شأنا من الرجل في التفكير والعقل، ولكن عندها ما يفرض عليها أن تنسى، عندها ما يفرض عليها أن تذهل أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وقد لا تنسى وقد تحفظ أكثر من الرجل، لكن ليس هذا شأن المرأة، وإنما هو شيء نادر، والنادر لا يعطى أحكاما تسن له يحكم بها على الأعم الأغلب، وإنما الأعم الأغلب هو الذي يحكم في قانون الحياة. من أجل هذا جعل الإسلام القيادة في الأسرة للرجل، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وما دامت القيادة للرجل لابد له من معالجة أحوال الأسرة. فإذا نشزت المرأة وعظها وهجرها، فإن لم تستجب، الآن المرأة متمردة، الآن هي، هذا على افتراض أن النشوز كان من المرأة، الآن المرأة هي المعترضة وهي الناشزة هي المجرمة، وبناء على ذلك لابد أن تؤدب. أيهما أولى بالمرأة، أن يرفع الزوج أمرها إلى القاضي ويقضي القاضي بتعزيرها وسجنها، أم أن زوجها يشعرها بواسطة الضرب لا كما يتصور الناس؟ قال الفقهاء يضربها ضربا غير مبرح، ويتحاشى المواطن المؤذية مثل الوجه والصدر والأماكن الحساسة في جسدها، يتحاشاها ويضربها ضربا غير مبرح بنحو سواك وما شابه ذلك، أو ضربا خفيفا، وليس الضرب من أجل الإيذاء، وإنما الضرب من أجل إشعارها، لأن الأمر وصل إلى طريق مسدود، فإما أن تستقيم حالها وإلا فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقالوا يضرب إذا كان الضرب يؤدي إلى نتيجة، ولكن إذا علم الزوج أن الضرب سوف لا يؤدي إلى نتيجة وأن الأمر قد انتهى، قال لا يضرب، ما الفائدة من الضرب؟ عند ذلك يبحث حكما من أهلي وحكما من أهلي، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، وإلا فيطلق الرجل وتنتهي الحياة الزوجية. إذن الضرب ما شرع لتدمير الأسرة، ولا شرع ليستبد الرجل بالمرأة، ولكن شرع للحفاظ على كرامة المرأة. امرأة نشزت، إيش عمل؟ أنا بين خيارين، إما أن أعالج الأمر بقيادتي وحكمتي، وإما أن أرفع الأمر إلى القضاء وأشهر بزوجتي، وربما يقضي القاضي بسجنها. إذا رفع الأمر إلى القضاء القاضي يتخذ ما يرى من وسيلة للإصلاح. لا والله، في عقل كل عاقل أن أصلح الأمر بيني وبين زوجتي بالضوابط التي وضعها الإسلام خير من أن أرفع الأمر إلى القضاء وأشهر بالمرأة وأفضح المرأة. بهذه المواصفات شرع الإسلام الضرب، ضرب غير مبرح، لا يضرب الأماكن الحساسة، يضرب ضربا خفيفا من أجل إشعار المرأة بالحالة التي وصلت إليها الحياة الزوجية، وبشرط أن يكون عالما بأن هذا الضرب سوف يجدي. فإذا علم أن الضرب سوف لا يجدي، عند ذلك لا يجوز له أن يضرب، وليفرق وليفترق عن زوجته أو ليطلق زوجته. هذا إذا كان النشوز من المرأة. نعم. وأما إذا كان النشوز من الرجل بأن منعها حقها كقسم ونفقة، ألزمه القاضي توفيته. أيضا الرجل إذا امتنع، المرأة ما تستطيع أن تعالج، ترفع أمرها إلى القضاء. إذا خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فعليها بالصلح، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما، والصلح خير. إذا ماذا تعمل؟ قال ترفع أمرها إلى القاضي، القاضي يوجب عليه توفية الحق. قال فإن أساء خلقه وآذاها بلا سبب نهى، فإن عاد عزره. والتعزير قد يكون بالضرب وقد يكون بالسجن، فكما أن الإسلام أجاز ضرب المرأة أجاز ضرب الرجل يا جماعة، ما أجاز ضرب المرأة فقط، ولكن من الذي يضرب؟ لابد أن يكون هناك قضاء. إنهم نعرف العريف يضربه الرقيب، لكن إذا الرقيب أساء من يضربه؟ يضرب العريف، فيصير أن يتضاربا، يضرب الضابط الذي له رتبة أعلى من رتبة هذا جندي، وهكذا كل رتبة توجد فوق رتبة عاقبها. إذا أساء الرجل هل يترك هكذا؟ قال أبدا، إذا أساء خلقه مع المرأة أول مرة نهى، فإن عاد عذره. والتعزير يكون بالوسائل المعروفة، تعزير قد يجده 70 جلدة، والرجل ما يجد امرأته 70 جلدة، ولكن القاضي قد يعزر بهذا، يعزره بقوانين التعزير المعروفة. وأما إذا كان النشوز منهما، وإن قال كل إن صاحبه متعد، تعرف القاضي الحال بثقة يخبرهما، بثقة يخبرهما ومنع الظالم، فإن اشتد الشقاق بينهما ولم تجدي حكومة الحاكم ولا ضرب الرجل، بعث حكما من أهله وحكما من أهلها، وهذان الحكمان وكيلان عن الرجل وعن المرأة، وبناء على ذلك يشترط رضاهما. إذا قلنا إنهما وكيلان فيشترط رضاهما، وإذا قلنا إنهما موليان من الحاكم فلا يشترط رضاهما، والأظهر أنهما وكيلان عن الرجل وعن المرأة. نعم، فيوكل حكمه بطلاق، يقول له أخي أنا وكلتك بأن تتخذ الإجراء المناسب من طلاق أو عوض خلع، إذا بذل حكمها عوضا للخلع، وهي توكل حكمها ببذل عوض وقبول طلاق بواسطة الخلع. والذي يتوصل إليه الحكمان يجب أن ينفذ عن طريق القضاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.